سور من القرآن. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج المترامي الأطراف لعباده وخلقه، ويمتن عليهم بتذليله لهم وتيسيره للركوب فيه. ونعمة البحر وأحيائه تلبي بعضا من ضرورات الإنسان وحاجاته، فمنه اللحم الطري من السمك والحيتان، وإلى جواره الحلية التي يتزين بها الإنسان من اللؤلؤ والمرجان وغيرها من اللآلئ الثمينة والجواهر النفيسة. وسخر البحر لحمل السفن التي تمخره وتشقه، تسير من قطر إلى آخر ومن بلد إلى بلد لجلب ما يحتاجه الخلق. ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقي فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد وتتوازن فلا تضطرب بما عليها من المخلوقات، فلا يهنأ لهم عيش ولا تستقيم لهم حياة. وجعل فيها أنهارا وأودية تجري من مكان إلى آخر رزقا للعباد ونفعا للبلاد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البراري والقفار ويخترق الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض في كل اتجاه تجري حينا وتنقطع أحيانا بحسب ما أراد الله وقدر وسخر ويسر، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل فيها سبلا وطرقا يسلكها الناس، حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، وجعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها، وبالنجوم يهتدون في الليل في الحضر وفي السفر وفي القبلة والزرع، فهي أبدا هدى الخلق في البر إذا عميت الطرق، وفي البحر عند مجرى السفن، وفي القبلة إذا جهل السمت. فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا على شكر هذه النعم العظيمة والخيرات الكريمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.